بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. سبع سماوات خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا فلن ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبلا سجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما قطيت وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي رب Thank you. جزاء لربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء فمن شاء اتخذ إلى ربه مهابا عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إن في ذلك لعبرة أنتم أشد خلقا من السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أنتم أشد خلقا أم السماء لا لا لا لا لا Thank you. What?

ثاني حول الله.